من حفظ تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت بن علي رضي الله عنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لامرأة من أهله هل تعرفين فلانا؟ قالت نعم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي تبكي مر بها وهي تبكي عند قبر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. قال إليك عني فإنك خلو من مصيبتي فقال فمرنا فقال فجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. فجاء رجل فقال لها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما قالت ما عرفته. قال انه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت الى بابه فلم تجد عليه بوابا فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر عند اول صدمه. كنا قرأنا في الدرس الماضي شيئا من شرح الحديث، واهتم الحافظ لما بوب عليه البخاري وهو قضية البوابة، وقد يقال له حاجب وقد يقال له حارس. قال وقد اختلف في مشروعية الحجاب للحكام، فقال الشافعي وجماعة ينبغي للحاكم ألا يتخذ حاجبا، أحيانا يكون الكلام في النظر إلى المسألة دون النظر إلى واقع الحال. قد يكون الحاكم في بعض الأماكن في بعض البلدان الناس عليه قليل، وفي بعضها الناس عليه كثر، وأحيانا تكون الأيام أيام أمن وأحيانا أيام فتن. نعم. قال الشافعي وجماعة ينبغي للحاكم ألا يتخذ حاجبا، وذهب آخرون إلى جوازه، وحمل الأول على زمن سكون الناس، الأول الذي لم يتخذ بوابا، وحمل الأول على زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير وطواعيتهم للحاكم، وقال آخرون بل يستحب ذلك حينئذ، يعني أيام سكون الناس ويكثرون في ورودهم على الحاكم، بل يستحب ذلك حينئذ ليرتب الخصوم ويمنع المستطيل ويدفع الشرير. ونقل ابن التين عن الداودي قال الذي أحدثه بعض القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم. لاحظ أن قضية البطائق مبكرة، ما هي البطائق التي نعرفها، لكن مثلا لو على الوضع الذي هم عليه خلها بدائية فلان ابن فلان ثم فلان ابن فلان ثم فلان ابن فلان، تكتب أسماءهم فقط، توضع الأسماء عند الحاجب والحاجب يرتبها على واحد واحد ويناديهم بأسمائهم. يعني الآن بارك الله فيك ربما تترتب بالملفات أو أرقام المعاملات، رقم معاملتك كم رقم كذا، فترتب في أيدي الحارس الذي لديه، وربما كانت القضية أكبر من ذلك، يكون هناك شخص خاص بترتيب أعمال القاضي في اليوم الثاني وهكذا. المهم أنها لاحظ أنها قديمة، قضية اتخاذ بطائق يترتب فيها الداخلون على الحاكم. قال ونقل ابن التين عن الداودي قال الذي أحدثه بعض القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف انتهى. فأما اتخاذ الحاجب فقد ثبت في قصة عمر في منازعة العباس وعلي أنه كان له حاجب يقال له يرفع، ومضى ذلك في فرض الخمس واضحا. ومنهم من قيد جوازه بغير وقت جلوسه للناس لفصل الأحكام، ومنهم من عمم الجواز. كما مضى. وأما البطائق فقال ابن التين إن مراده بالبطائق التي فيها الإخبار بما جرى فصحيح، يعني أنه حادث. قال وأما البطائق التي تكتب للسبق ليبدأ بالنظر في خصومة من سبق فهو من العدل في الحكم، يعني حتى لا يتزاحم الناس على الباب فيدخل الجريء والضعيف المسكين ما يستحي أن يدخل. وقال غيره وظيفة البواب أو الحاجب أن يطالع الحاكم بحال من حضر، ولا سيما من الأعيان، يعني يقول له في الباب شخص صفته كذا وكذا، قد يكون من أعيان الناس، الشيخ فلان في الباب، في الباب رجل معه قضية لا تحتمل التأخير، وهكذا، لاحتمال أن يجيء مخاصما والحاكم يظن أنه جاء زائرا. يعني بعض الناس يأتي وما عنده قضية، جائي ليجترع على الحاكم، الحاكم ما عنده علم فيعطيه حقه من الإكرام، هذا دور الحاكم، ما يدري ماذا الذي عنده. الذي لا يجوز لمن يجيء مخاصما، يعني يفاجئه، هو يكرمه، الحاكم يكرمه، وهو جاء يخاصم ويصيح، يعني فيكون وضعه مختلفا، هذا ما يستحق الإكرام، يستحق الحبس. قال وإيصال، أي دور الحاجب أيضا، إيصال الخبر للحاكم بذلك، إما بالمشافهة وإما بالمكاتبة، ويكره دوام الاحتجاب، وقد يحرم، يعني إذا كان الحاكم دائما حاجبا لنفسه عن أصحاب الحاجات. فقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي مريم الأسدي أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من ولاه الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة. وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس واحتجب عنهم لغير عذر، لما في ذلك من تأخير إيصال الحقوق إلى إيصال الحقوق وتضييعها. واتفق العلماء أنه يستحب تقديم الأسبق فالأسبق والمسافر على المقيم، لا سيما إن خشي فوات الرفقة. نعم، وهذا دور الحاجب، أنه يرتب الناس على حسب هذه الحاجات، الحاجب البواب ينظر حاجات الناس. الذي ليس بمستعجل يعني أمره طبيعي يقول هذا مسافر نقدمه عليك، أو هذا قضية لا تحتمل التأخير نقدمه عليك، ولا يبالي، وهذا ليس من باب الظلم. وأن من اتخذ بوابا أو حاجبا أن يتخذه ثقة، يعني ما يدري إلا وقد خدعه وأدخل له أعداء، ربما يستأجر هذا الحاجب فيدخل عليه قتلة يقتلونه، لابد أن يكون رجلا موثوقا يتحمل المسؤولية، يشعر كأن الحاكم هذا أباه أو أخاه، يدافع عنه مما يدافع عن نفسه وأهله، هذا لابد. عفيفا يعني ما يأتي أناس يعطونه مالا فيقدمهم، أمينا يعني أن هذا الحاجب يطلع على أشياء ويدخل ويخرج، ربما سرق شيئا إذا لم يكن أمينا. عارفا يعني يكون عنده فهم ومعرفة وذكاء، ما هو مغفل، يعرف يتخاطب مع الناس ويعرف يعني الأمور على ما هي عليه، بمعنى أنه متحمل مسؤولية الموقف الذي هو فيه، ويعرف أن كل كلمة يقولها الحاكم مسؤول عنها ولو هي كلمته، هذا حارس الحاكم. فلا بد أن يكون عارفا وفاهما وذكيا. حسن الأخلاق هذه أيضا من المهمات جدا، أن الحارس والبواب لا بد أن يكون حسن الأخلاق، ما يضجر من كثرة تردد الناس، وربما يأتيه من أخلاقه سيئة ومن لا يحتمل من يسكته أو يجلسه، يعني يتخاطب مع الناس بأخلاق فاضلة، يتخاطب مع الناس بأخلاق فاضلة، وأنت تجد رحمه الله هذه الأخلاق حسنة أو سيئة تجدها عند البوابين، سواء كانوا بوابين على مسؤولين أو على أطباء أو غير ذلك، فترتاح عندما ترى الذي يرتب الداخلين عندما يكون حسن الأخلاق يريحك هذا. فهكذا ينبغي أن يكون الحارس حسن الأخلاق، يتخاطب مع الناس بأحسن العبارات وألطفها، عارفا بمقادير الناس. أي نعم، هذا يحتاج إلى أن يكون من أهل البلد أو أنه قد عاش في أوساطهم، يعرف أن هذا من المشايخ، هذا من الأعيان، هذا ينبغي أن يكرم، هذا أمر سهل عادي، أهم شيء يدخل حنيته دوره. نعم، ويعلم الحاكم بأحوال هؤلاء الذين دخلوا إذا احتاج لذلك، كأن يقول له الشيخ فلان يستأذن عليك، أو المسؤول الفلاني أو كذا يستأذن عليك، من أجل أن يعطيه حقه من الاحترام والتقدير، ويتكلم معه بما ينبغي أن يتكلم به معه. نعم، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمرأة إن الصبر عند الصدمة الأولى، وفي هذه الرواية عند أول صدمة، يعني يقول لها فاتك الأجر، فاتك أجر الصبر، فالصدمة الأولى عندما أصبت، أما الآن أنت صابرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كذا وكذا، يعني ظهر الصبر عند ذلك حين خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لها أجر الصبر قد مضى، وهذا يعتبر عتابا من النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه لها يعتبر عتابا، لماذا تقول هذا الكلام إليك عني فإنك خلو من مصيبتي. نعم، المؤمن لا بد أن يصبر، فقد عاتبها النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. وهذا يظهر لك أن الصحابة لا سيما النساء قد ينشغلون ببعض أمورهم ف فلا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم معه في المدينة. والإشكال حاصل، هل بايعت هذه المرأة أم أسلمت ولم تأتي للبيعة؟ لأنها ما عرفته، أو أنها تعرفه ولكن كانت مع غشية البكاء ما تنظر إلى هنا أو هنا، مطاطئة رأسها فوق القبر تبكي. خيرا، إلى هنا بارك الله فيكم، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.